بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التكريم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على نبينا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارفعنا واخرجنا من ظلمات الوهم واشتعل علينا فتوح العارفين. في المجلس 68 بعد 50 ومع الصفحة 17 بعد 400، وما زلنا في إطار الحديث عن شمول تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. يمكن أن نذكر مجموعة من المعطيات التي لا بد لنا من أن نقدمها ونحن بين يدي بعض النصوص لنتعرف إلى دلالاتها. ماذا يقول العقل يا ترى، وماذا يقول قانون الاستدلال أمام الصورة التالية؟ لوحة إسفنجية ومجموعة من الإبر. ألقيت الإبرة الأولى فعلقت بتلك اللوحة. لو أدخلنا إنسانا لم يرى من ألقى الإبرة وقلنا ماذا ترى؟ قال إبرة معلقة باللوح الإسفنجي. طبعا لا نريد هنا أن نفصل تفصيلا يميل كأن نقول هناك علاقة بين الإبرة وبين اللوح الإسفنجي. إذ لو كان اللوح فولاذيا مليون إبرة ومليون رامي من الرومات الأكفاء أو الأكفاء لا يقدر على أن يثبت الإبرة اللطيفة في ذلك اللوح الفولاذي، لكن نحن أمام لوحة إسفنجية وإبرة قد انغرز فيها. قلنا له ترى كيف تقرأ هذه الإبرة المعلقة بتلك اللوحة الإسفنجية؟ أتقول بأن الذي رمى تلك الإبرة أعمى أم بصير؟ فكر فقال بعدما فكر، قال يمكن أن يكون أعمى ويمكن أن يكون بصير. يمكن تكلم بقانون الاستدلال حيث الإمكانية. قلنا له أيهما ترجح؟ لو لم الترجيح أن تعطي الأعمى 50% والبصير 50%، قال لا أنا أرجح البصير. أخذنا ورمينا إبرة ثانية فدخلت في سم الإبرة الأولى، يعني خرم الإبرة لم تغرس في اللوحة وإنما أدخلت الإبرة عبر رمية صائبة فإذا بها تدخل في سم الإبرة. إبرتان إحداهما معلقة والثاني داخل فيها، أدخلناها. قلنا له الآن أيمكن أن يكون الذي رمى الثاني أعمى أم بصير؟ قال يمكن أن يكون أعمى أو يمكن أن يكون بصير. قلنا له أيهما ترجح؟ قال أرجح البصير. قلنا ترجيح في البصير في المرة الأولى أشد أم ترجيح في البصير في الإبرة الثانية أشد؟ كلما تعقدت السلسلة احتاجت إلى لون من ألوان أداء الناظر. الأعمى يمكن أن يرمي على سبيل الاستغراق واحد بالألف يمكن أن يشتري، لكنه يمكن أن يشتري تقل إمكانية قائمة. أخرجناه حتى ما أقيم وإلا سنصبح أمام ألف ليلة وليلة ما ننتهي منها إلا عند الصباح حينما ينشق الصباح، وأنتم الآن في بحبوحة من الذهاب، وسنخرج إن شاء الله عز وجل مع إطلالة المساء القادم. أخرجناه وأدخلناه فإذا بإبرة عاشرة كل واحدة دخلت في سن أخرى، عشر إبرة عقدنا فإن حقيقة حيث عقدناها. قال الآن مستحيل أن يكون الأعمى هو الذي فعل، وظلنا نعقد المسألة فإذا به ينفي أن يكون من قام بهذه السلسلة المعقد الأعمى. ينبغي أن يكون بصيرا وينبغي أن يكون راميا أيضا محددا للهدف ومديدا لإصابته. أتظن بأن الإبر هذه مع هذا التصوير الافتراضي أسهل أم الخلية الحية بما فيها من خصومات وعلاقات داخلية مذهلة أحد أشد تعقيدا؟ من قال أن الإبر أشد تعقيدا هذا حسي إلى درجة أنه يميت، ما هو يموت، هو يميت. فالأصل كل من درى ما يتعلق بهذا الخلق من تعقيدات ومن أداء ومن تناسق ومن تنظيم يقطع، لأن من أوجد هذا بصير عليم قدير مريد حي. وهكذا دلنا الكون بتعقيداته على الله تبارك وتعالى. إذا استقر أمامنا هذا الطرح وجدنا أنفسنا أمامه. فالكون بكبريات مظاهره قليل من الناس من ينكر أن الله عز وجل أوجدها، خاصة في قطاع الإيمان. المؤمنون بعامة إنما يقرون بأن الله عز وجل من وراء خلق هذه الظواهر الكونية. وقد جاءت النصوص القرآنية تؤيد هذا المنح الذي انتحاه المؤمنون حينما قالوا السماء والأرض وما في الأرض من معطيات ضخمة كأساسيات لوجود هذه الأرض ووجود الحياة فوقها. النواميس التي هي قارة في هذا الوجود والتي لولاها لضاع كثير من العلم ولما استطعنا أن نصل إلى أي حقيقة من حقائق العلم. يعني الوتيرة السائرة في الكون، في نواميس الكون، في سنن الكون، كلها من الانطلاق بمكان. حتى قلنا ان قيس موريسون هذا العلم او الانسان لا يقوم وحده هو اساس الكتاب ورد به على داروين، يقول الضوابط والموازين امر هائل في هذا الوجود. نحن ما نريد هذا الان، نريد ان نتحدث عنه. هل قدره الله عز وجل تعلقت بالشمس وحدها فخلقها وما يتعلق بالمجموعات كلها؟ تعلقت قدرة الله عز وجل بالسماء وبالأرض؟ تعلقت قدرة الله عز وجل بالظواهر الكونية التي ليست في قبضتنا؟ وما سوى ذلك من عالم الإنسان، خاصة لأنه عالم التكوين، قال لا علاقة في قدرة الله عز وجل به. من أين يأتي الإشكال أحيانا؟ يأتي الإشكال من حيث أن الإنسان فيه يشعر بأنه يمكنه أن يقوم وأن يقعد وأن يحمل الكرسي وأن يقود السيارة وأن يرفع الحجر وأن يبني، وعنده مدد. لكن هل هذا المدد ذاتي أم مدد معطى له؟ يعني هل هو ممد به ويمد به آنيا أم أنه من ذات نفسه؟ هذا هو الذي ينبغي أن يلح عليه. إذا كانت الدراسات كلها وعندنا أدلة على هذا ستأتي بالتفصيل، فإذا كانت النصوص كلها إنما تبين أنه لا شريك مع الله عز وجل في خلق ذرة في هذا الوجود، سواء كان مما يتعلق بعالم الإنسان أو عالم النبات أو عالم الحيوان أو ما يتعلق بصورة مركبة مكثفة، ما يتعلق بكل الأسباب وكل المسببات. نحن نعلم أن عالم الأسباب لها مسبباتها، الأسباب لها مسبباتها، خالق السبب وخالق المسبب وخالق العلاقة بين السبب والمسبب إنما هو الله عز وجل. ما يتعلق بالنار، ما يتعلق بالإحراق، ما يتعلق بالارتباط بين النار والإحراق، كله خلق الله عز وجل. ما يتعلق بالجهاز الهضمي، ما يتعلق بالطعام، ما يتعلق بالعلاقة بين الطعام والجهاز الهضمي من حيث الشبع، ما يتعلق بالماء، ما يتعلق بالظمأ، ما يتعلق بالري الذي يتأتى من شبة الماء، كله خلق الله عز وجل. هو خالق الأسباب والمسببات وهو الذي ربط بينها. إذا نحن ما علاقتنا في هذا الوجود؟ قال أنت جعلك الله عز وجل محط التكليف، مكان التكليف، أناق بعنقك تكاليف وأقدرك بإمداده لك على القيام بها. ولذلك الطاقة كلها، القدرة كلها، إنما يستمدها الإنسان كائنا ما كان بكل سلوكياته، بكل سلوكياته إنما يستمدها من الله تبارك وتعالى. لا نريد أن نعرج على قضية القضاء والقدر وقضية الجبر وقضية كذا، لأنه هذا يشهد علينا الجو، وسنأتي على هذا بالتفصيل أيضا. لكن بعمومه لا حول ولا قوة إلا بالله أمر عام لكن المسلم يستحضر هذه الحقيقة، أما الكافر لا علاقة له، لا بلا حول ولا بقوة إلا بالله تبارك وتعالى، لكنه يتحرك بحول الله ويخبر بقوة الله تبارك وتعالى. عندنا نصوص سنأتي عليها، أي تصور إذا أو أي حقيقة من الحقائق إذا كانت غائبة عن رؤس الشعور تأثيرها ضعيف، وإذا كانت حاضرة في رؤس الشعور التي تصوغ السلوك، يظهر السلوك من الحقائق أو جراء الحقائق أو بباعث الحقائق التي هي في عين الشعور في بؤرة الشعور. من الأمثلة حديث الموت، صورة جاءتني أحدهم داخل على الإنترنت على الورق العتمة، سكى عينه، جلدة عينه، وقع الكرسي مات، مات وهو داخل في الغرفة، هو يدري أنه سيموت ما يدري. هل الموت حقيقة من الحقائق التي ما يضرها إنكارها؟ الموت لكل الناس أنكروا الموت، الموت ما ينضب على الإطلاق لأنه سيأتي، سيأتي بمولده. قضية الموت يقيني، كل بني آدم يعرفون الموت وهو من اليقينيات، لكن ما مدى هو حقيقة الموت في بؤر الشعور؟ ما رأيت يقينا أشبه بالشك من موقف الناس من الموت، وحق وكأنما هم يشكون، هم يشكون فيه، لكن الموت حقيقة وإنما في متى يأتي، هو لا يستحضر أنه ربما أتاه مع نفس من الأنفاس أو في خطوة من الخطوات. نأتي لقضية التوحيد الآن. التوحيد إذا كان في بؤرة الشعور أنت تتحرك بالله، تقوم بالله، تقعد بالله، تأكل بالله، تأخذ بالله، تنظر بالله، تسمع بالله، تصدق لله تبارك وتعالى وبالله تبارك وتعالى، ترضى لله عز وجل وبالله تبارك وتعالى، بس شوف أن تكون حاضر على أن الخلق كله لله، للخالقين لله وحده والرازقين لله وحده. قضية بؤرة الشعور وحضور الحقيقة فيها وسيرة السلوك. تعال الآن إلى نبضات قرآنية نمر عليها، منها في سورة الكهف، وهي من السور التي من السنة أن تقرأ أسبوعيا باعتبارات لعلي قد تكلمت عنها في خطبتين أو ثلاث خطب. يقول الله عز وجل: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بين الله عز وجل أو رفض كتاب الله عز وجل ما في هذا الوجود على الأرض، يعني من لذائذ ومن شهوات ومن تعلقات. فإنا جعلنا مع الأرض زينة لها، هي زينة وزينة إيجابية يعني مناطق قوي جدا، لكن بين الله عز وجل أن هذه الزينة ليست مقصودة لذاتها، وإن مقصودة من أجل أن يحدد الإنسان موقفه منها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الزينة إن أخذتها من يد الشرع لك، وإن أخذها من يد الشهوة والنفس فهي عليه. من الزينة الجاه والسلطان والثروات والتكاثر الذي يتنافس فيه الناس، هذا كله من الزينة. الارتقاء المادي ما نهى عنه شرع الله عز وجل، لكن ينبغي أن ترتقي ماديا بالله لا بنفسك. الذي ارتقى بنفسه وقارون وساق الله عز وجل مثال الذين يرتقون بأنفسهم، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني عنده طاقة اقتصادية، عنده حال من أحوال الواردات الضخمة جدا التي يمكن أن يسيطر بها على العالم كله من أوله إلى آخره، يعني موقف قاروني هنا الآن في هذه الحالة. الموقف القاروني ما صوي القرآن إلا بعد أن بين العاقبة التي ألمت بهذا الطاغوت بهذه القارونية، فخسفنا به ورجاله. بدي أشير أن هناك قوارين وما خسف بهم. انتظر، من قال لك بأن الدنيا تكفيفت من أجل فقط العقوبة؟ هي زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وبدليل هذا وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. أنت رأيت الوجود ما رأيت الثناء، رأيت المقدم ما رأيت النتيجة، وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. إذا رأيت الكون ولم ترى خلايا الفناء فيه، معنى ذلك أنك مغرور. مثلي في صوتك الذي دخل جنته وظالم نفسه، قال ما أظن أن تجد هذه أبدا، هو رأى أنها باقية بذاتها، قال ما أظن أن تجد، ثم دفعه هذا إلى إنكار الآخرة، وما أظن الساعة قائمة. في سياق نفسه ما قيل القرآن إلا بعد قال وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما ذكر الله. نحن ما نتكلم عن خيال، نتكلم عن وقائع، عن حقائق، حقائق من الحقائق التي يذوقها الناس، يراها الناس، يسمعها الناس. حضور المقصد الذي نحن متجهون إليه مهم جدا في حركة الحياة، في سير حركة الحياة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. من الرزاق هنا؟ هو الله عز وجل. ما لك أنت في هذه الآية؟ قال أمرك بأن تضرب في رحاب الأرض تبتغي من فضل الله عز وجل. كل من رزقه يدل على أن سعيك في الأرض لا تظن بأن سعيك هو الذي رزقك، وإن من الذي رزقك إنما هو الله تبارك وتعالى. وأنت في حركة ريادية جمعية تعمل كقبائل النمل، مو كنملة، تجمع تجمع تجمع تجمع، قال وإليه النشور في العين حتى ما يشوف الوجود بلبائده مباشرة خلف الكأس فخروت وإليه النشور. لما قال وإليه النشور طوى أظهر حقيقة في هذا الوجود، الحقيقة التي تحدى بها كتاب الله عز وجل الخلق كلهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو أنه بنى قصرا ما أحد يقترب منه إلا بمقدار 70,000 كيلومتر، وقد حجز بالحواجز الكثير الممانقة والأقمار الصناعية تراقبه من السماء. الموت يا محترم، محترم ميت يعني على فكرة، باحترام الموت، الموت يا محترم ليس له سبيل فقط من الخارج حتى أنت تحرز نفسك، واعلم بان سهام الموت نافذه في كل مدرع منا ومدركي، لا تامن الموت في شرط ولا نفس ولو تمنعت بالحجاب والحرس. هذه الحقائق حقيقه، والقران الكريم يؤكد هذا المعنى، بين ان الموت كائن، لكن طوى ذكر الموت وبين ما يؤول اليه امر الانسان بعد الموت وهو وجود جديد. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني هنا في الموت ما لم يذكر في النص، لكن كلمة ذلول الآن، من ذلل الأرض؟ الله عز وجل. هل يدعي أحد بأنه له علاقة بتذليل الأرض؟ هل تذليل الأرض هنا من كبريات الظواهر الكونية، من كبريات الظواهر الكونية؟ ولعل الذين درسوا قضية الأرض درسوها حتى بكتلتها، بوزنها، بمحيطها، بدوائرها، بجبالها، بقطبيها، كل ما شئت من حيث الدراسة الواعية بهذه الأرض، كلهم أكدوا أن الأرض قد أقيمت وفق نواميس دقيقة من أدق ما تكون النواميس. فلو أننا مضينا مع صوت الشمس ما خرجنا عن صوت الشمس. هناك أفعال خاصة ليس في عامة، يفعل العامة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، هذه عامة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، هذه أفعال عامة، يعني الكون كله خلق الله عز وجل. ليس في المشكلة في هذا الطرح، لكن ما يهم على بعض العقول أو بعض القلوب قضية الحركة الخاصة، بمعنى أنا أقوم، أنا أقعد، أنا آكل، أنا أتشبث، أنا أبني، هذه أنا كلها صحيحة من حيث نسبة الفعل لك، من حيث إنك محل ظهور الفعل، لا من حيث إنك خالق الفعل. الله خالق، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم كم هذه وما تعملون. وهذا ما ذهب إليه السنة، وعندهم أدلة من أكثر الأدلة وأعمق الأدلة وأروع الأدلة. أما ذكر الله عز وجل لنا قضية نوم أهل الكهف في الفتية، انت لماذا تذهب الان وتذهب الى الكهف لترى اخيك الذين انامهم الله عز وجل كما نامهم تاتي السنه وزاد تسعى بناء على الفرق بين البلاد وبين الهجري؟ طيب ترجع الان لك انت على تنام كل ليله، كل اللي ينام منها كل منا ينام، هذيك النوم من اسرار هذا الكون حقيقه، ما الذي يجري شيء ما ندري الى القليل قليل عن فيزيائية النوم، كيميائية النوم، ما الذي يحدث فينا من تغيرات؟ ما الذي يقرأ يا ترى؟ هل هو الموت؟ النوم ليس موتا، لكنه شبيه بالموت. من الباطل أنت في حياة، حياة وعي، وكثيرون أولئك الذين ربما أرضوا في المنام، وكثيرون أولئك الذين يرون أنفسهم في مكة وفي المدينة المنورة، كل ما تنسى من حيث الاختلاف هذا، رجلان ينام أحدهما إلى جانب الآخر وكلهم في وادي من الأودية، بحسب الأحوال وأحيانا بحسب الشغب النفسي وأحيانا بحسب المتاعب النفسية، واحد مهدد بإنهاء الخدمات هذا رؤى من نوع معين، والثاني يحلم بأن انه سيربح الاسهم التي اشتراها البارحه لانه في امل باذن الله عز وجل. نحن ما نتكلم عن المنام من حيث تحريره، لكن نتكلم عن ظاهره. نحتاج المنام؟ نعم نحتاج النوم. جرب انت ذاتا من الوان التعذيب الذي يعذب بها اعداء الله عز وجل المؤمنين انهم لا يسمحوا لهم بالنوم. ينام هؤلاء الفجره طوال النهار، وهؤلاء ربما يريد احدهم ان ياوي الى راحه مع نفسه مع انه في مكان ضيق عفن كنفوسي اولئك الذين زجوه في هذا المكان، ومع ذلك طوال الليل طوال الليل سواء عن طريق السماع او عن طريق المباشره. ارجع للنوم الان. انا حينما انام اتقلب، صحيح هذا الكلام، حينما اتقلب غالبا لا اعي اني اتقلب غالبا، وانا وبعدين التقلب انتبه التقلب يكون بدقه وعي عجيبه جدا. وما في مانع ان اقول مره من المرات انا نايم على طرف السرير، الرؤيا التي رايتها واحد معه كلب، هو ترى اسدها مو كلب، وعم يجره وانا خفت وكنت اسير على فرش نهر في له حرق وماءه هادئ، فانا تراجعت لانه ماشي بالطريق عم يخوف الناس، فانا تراجعت وفي الرؤى غالبا مثل هذه الرؤى يكون موجه نحوي، يعني كل الناس ما شايفه بس شايفني انا، لانه ابدا انا وياه حقيقه في هذا. أنا تراجعت، هو اقترب، أنا تراجعت اقترب، وإذ أنا على الأرض، أنا عم حرك من شدة الهول، كأنما أكون حملا، أنا عم تراجع تاري على السرير، ما معي خبر، أنا ذكي بس تراجع باطني، يعني في الباطن، قال لا تراجع حقيقي، وإذا بي على الأرض فاستيقظت مباشرة، قلت الحمد لله وقع على الأرض أحسن من وقع في النهر، أو في فم ذلك الشيء. ارجع الان الى ما نحن بسببه. انامهم الله عز وجل، نعم انامهم. انا قلت نتقلب احيانا ولا ندري، احيانا ندري، لكن متى ندري؟ حينما نعي قبل ان نتقلب. يعني في يقظه قصيره عارضه فاعي باني انا نايم، اقلب بناء على راحه جنب الى جنب. لكن بالنسبه للقران الكريم لا ادق في القران الكريم. لما ذكر الله عز وجل قضية نام أهل الكهف الفتية في الكهف، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ما قال يتقلبون، قال ونقلبهم. هذه النون العظمة، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن يعود على الله عز وجل. طيب أما يعلم من الله عز وجل التوحيد هنا بقوله ونقلبهم؟ لو انت سألت من يقلبهم لقال ونقلبهم، عين نحن وعين الله عز وجل يقلبهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعه بالوقيد. اذا فيما يتعلق بالافعال الخاصه، الان عم نتكلم عن الافعال الخاصه، هل الافعال الخاصه دلت دلالات وليست دلاله واحده على ان كل شؤوننا ناخذها من الله عز وجل، لكن لما كنت انت محلها انت يقال لك قد صليت، فلا انت صليت يعني ظهر فعل الصلاه فيه، لكن من امدك بالفعل؟ قال والله جل جلاله هو الذي امدك بعد ان اوجدك. نحن بين يدي حديث من حديث علي افضل الصلاه واتم الدين، انما ينتحي هذا المنتحى، يعني يتجه الى هذه الجهه. وهي ينبغي ان يستحضر المسلم في بؤره في شعوره ويستغل هذا الاستحضار ان الله عز وجل بفضلته كل الذرات والمجرات، وان له سبحانه وتعالى طريق الايجاد والامداد، وانه ما من عين تفرح ولا قلب يخطر ولا نبض يسري في العروق او يضرب العروق، وما من دم او فقره دم، وما من خليه تخلق او ترحل عن الوجود قال الا بخلق الله تبارك وتعالى. لاحظ الان هذا المعنى اذا هيمن على ذاتي انا، اذا سري حجما في احد القوي سبحانه وتعالى، انا مما استمد؟ انا ما استمد من قوتي. هذا الكون بظواهره وبطغيان من يطغى فيه انا لا اقدر على ان اواجهه وحدي، لكنما يخبرني الله عز وجل، وهذا ترى من معاني المعيه، هذا الكلام الذي نقوله من معاني المعيه، وهو معكم، والله معكم ولن يسركم اعمالكم، وهو معكم اينما كنتم وهو معكم، معيش امداد، انت تتحرك بامداده. المطلوب أن تستحضر هذا المعنى، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك صاحبنا في سورة الشهر لما تعنقذ هي العامية ما لها علاقة بالإطلاق العنقذة، وقال إنه ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منقلبا، لأجدن عند الله عز وجل، لوجد عند الله عز وجل الأمر أحسن مما هو عليه الآن، قياسا على أنه مجمع أنه أعطاني هذه الثروة فلن يحرمني في الآخرة ولو كفر به. هذا هو منطلقه، لازلنا خيرا منقلبا، خيرا منها منقلبا. اذا فيما يتعلق بصاحبي هذا المؤمن، قالوا اكفرت بالذي خلقك من تراب، محق محق حتى نفس ما ذكره، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم تواخر رجلا، ضغط المراحل هذه، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما الذي علمه إياه؟ هذه الجنة هي خلق الله عز وجل، هي صنع الله عز وجل، أنت ماذا فعلت فيها؟ ولا شيء على الإطلاق. ولذلك ربنا جل جلاله في سورة الخاف، وقد اعتنى العلماء بالأدلة التي ساقها الله عز وجل لنا في سورة الخاف، من جملة ما قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، بنيناها وزيناها. اذا كل ما في السماء بناء الله وتزيين الله تبارك وتعالى، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وحين به بيت الميتة كذلك الخروج. هذه كلها عارضة من حيث الوجود، لابد من أن تمحى كلها، أصبحت كلها هباء هشيما تدور الرياح، ثم الخروج يخرجنا الله عز وجل من قبورنا، فمنه سبحانه وتعالى الابتداء وإليه الانتهاء، ومنه الإنشاء تارة أخرى، كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ماذا يقول في حديث هاهنا؟ قال صلى الله عليه وسلم، طبعا في حدث عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه حين ناموا عن الصلاه، كانوا في رحله تعبوا كثيرا، الرسول صلى الله عليه واله وسلم راى الصحابه انهم لا يحتملون، أذن بالنوم العام وأوصى بلانة ما أذكر إذا ما كانت الذاكرة، أوصى بلانة أن يبقى يقظا لأنه المؤذن من أجل أن ينبه الناس إلى أذان الفجر. ناموا جميعا وما استيقظوا جميعا إلا بعد سطوع الشمس، انتبهوا جميعا مباشرة. يا بلال ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، يعني نومكم نومي ولكن حقيقكم ولكن أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. هنا لاحظ ماذا قال الآن إذا كان صحيح عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي حين نام عن الصلاة. هذا الحديث رواه البخاري في مواقيت الأذان بعد ذهاب الوقت، أن يؤذن بعدما نام الجميع عن أذان الفجر ويقيم نعم في أذان الإقامة. وفي التوحيد أيضا وروي إلى آخره إلى آخره ماذا قال صلى الله عليه وسلم، إن الله لحظة لأن الصحابة يتفقوا كيف يسروا عليهم صلى الله. أنت ما ظن أنهم حالهم كحال أحد الأصدقاء أو الزملاء في المدرسة عم بيثني هو على الله عز وجل فيما يعني قيضه له فيما رزقه إياه. الحمد لله ولا مرة ضاعت علي صلاة الصبح لأني دائما أصليها الساعة السابعة صباحا أو الثامنة صباحا، يعني ولا مرة ضيع على فترة. صحيح ما بيصليها بوقتها هو، لكنه يصليها بإذن الله عز وجل خارج وقتها، هذا يرى أنه على خير. لكن الصحابة خلقوا فما قمعنهم إلى التوحيد، توحيد إلى قمعنهم. ومن هنا قل قدر الله وما شاء فعل، لكن لا على أنه مثل هذا السلم تتسلق حيث تريد لتحقق ما تريد، هذا لا يقبل في شرع الله على الإطلاق. يقول رسول الله إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. إذن الإنام ممن والإيقاظ ممن؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باسمك اللهم أرضع جنبي وباسمك أرفع، إن قبضت روحي فارحمها وإن أفسدتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قضية التوحيد قضية لعلها من أكثر قضايا، صدقني ما تستطيع أن تقف في وجه المزهمات ولا الكربات ولا الشدائد إلا بالله، بالله عن التوحيد. استمد من الله عز وجل، إذا أعطى احمد الله عز وجل، وإذا أخذ ما أعطى مع ذلك لله عز وجل أن يعطي الله سبحانه وتعالى أن يأخذه. قال الغزالي الآن يبدأ البحث الفكري الذي أرجو الله عز وجل أن لا يسعدنا، لأن كل ما سبق ذكره هو شرح حقيقة كان الأصل أن نبدأ به من أجل أن يأتي بالأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا. يقول إن إنكار عموم تعلق القدرة، يعني يا من أنكرت عموم تعلق القدرة، الذي أنكر عموم تعلق القدرة نسب الخلق لنفسه على فكرة، يعني قال أنا أخلق أفعالي، أنا ما بحاجة لله عز وجل أن يخلق لي أفعالي، المهم أن الله عز وجل أعطاني قدرة وهذه قدرة فيها يعني طاقة ذاتية صارت، لكنها من الله. إذ لو لم يقل ذلك لكفر والعياذ بالله عز وجل، الذي جحد وجود الله عز وجل بالمرة هذا من الكفار والعياذ بالله تبارك وتعالى. والذي قال بأن العبد يخلق أفعال نفسه هذا مبتدع، ما كفره العلماء، سببه أنه لم يكفر أنه أرجع الأمر الدنيا إلى الله عز وجل. هؤلاء الذين قالوا بالقوة المدعى، يعني أودع الله فينا قدرة وبهذه القدرة نأخذ نعطي نمنح نرفع نضع نمنح كل ما شئت بالقدرة التي أودعها الله عز وجل بنا. وربما التبس عليهم الأمر لأنهم فعلا إذا أراد أحدهم أن يقوم يقوم، يفتح الباب يفتح الباب، يفتح الثلاجة يفتح الثلاجة، يضع لقمة في فمه نعم يضع لقمة في فمه، ونستحضر أن كل حركاته ممد بها من الله جل جلاله. الله خالق كل شيء، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. الوجود وجد هكذا بلا موجود، ومن يقل بقوة المدعة فذاك بدعي فلا تستفيد. نحن أهل السنة والجماعة معنا النص، والأصل أن نبني تصورنا لوجودنا ولما حولنا من وجود عبر النص، لأن الأمور تكاد تكون من المغيبات. أنا وجدت نفسي فيه قدرة أقوم وأقول، لكن لمن هذه؟ هنا أحتاج إلى النص ليبين هل هذا إمداد من الله عز وجل؟ هل هذا وضع للقوة فيا من الله تبارك وتعالى لكنها قوة فيا وبالتالي لا تحتاج الشحن كما يقولون؟ هل هذا مثل هذا تماما؟ أو أن الله عز وجل يمدني لحظة فلحظة ونفسا فنفسا؟ أرسلوا جماعة اعتبروا النصوص هي الموجه هي المسجد هي المعرض والذوق، وهذا ترى يوصله علماء التوحيد ما يكونه علما بأن من سلك طريق ضبط الحواس وضبط الفرائض والتناني في مضمار النوافل يكون بالتالي من حيث النتيجة من عاد لي وليا حديث قدسي فقد آذنته بالحرب وعم يحارب الله عز وجل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يقش بها وإذا التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. كأننا يدخل فيه لو أختم على الله لأبره، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، كما قال عليه الصلاة فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. أن تتذوق أن الله يمدك لحظة بلحظة هذه حال روحية خالصة معه، وهذا لون الألوان السعادة، كأنك في جنة المعارف في الدنيا قبل أن ترحل إلى جنة الزخارف كما قال العلماء، وإن كنا نقول بأن في الآخرة جنة المعارف والزخارف أيضا، بل قمة المعرفة هناك، لأن الله عز وجل يتجلى لأهل الجنة من الجنة وهو أعظم مخبأ لهم من أسلوبة الله تبارك وتعالى في جنة يبقى فيها أهلها أبد الآبدين ودهر الجاهلين. لذلك يقول الغزالي الذي ينكر عموم التعلق ويدعي أن هناك مع الله عز وجل من يخلق، وهو الإنسان يخلق عن نفسه في خالق غير الله عز وجل، لكنه خالق على مستواه الصغير يعني في دائرة مملكته، فعلاً يقول إن إنكار عموم التعلق قدرة إنكار لما أطلق عليه السلف. السلف ترى ما كانوا يعرفون هذه التقسيمات، المعتزلة جاءوا من بعده جاءوا في العصر العباسي مع بداية العصر العباسي، وظهورهم له مسوغات أنا ما أقصد تسمية التفريق له أسبابه، من جملة أسبابه ترجمة الفلسفات إلى حاضر في العالم الإسلامي. أرسلنا الجماعة فهم الفلسفات، والغزال قمة في فهم الفلسفة كتابه تهافت الفلاسفة بعد كتابه مقاصد الفلاسفة من خير ما ألف في هزم الفلسفات الوثنية. المعتزلة كأنما وقعوا في كثير من شرف هذه الفلسفة، فعلوا قواعد ما أنزل الله بها من سلطان وأرادوا أن يحاكموا شرع الله عز وجل عليها، ولذلك بعض الشريحة الفكرية المعاصرة يعتبرون أن المعتزلة هم من المفكرين الإسلاميين العقلانيين، يعني كأن أهل السنة جماعة من المخرفين، أما هم من العقلانيين يريدون بذلك أن يروجوا لمذاهبهم، مع أنه العقل العملاق عند أهل السنة جماعة أقول عملاقا، ما اكتفى أهل السنة والجماعة لأن وقفوا على النص وسأل الله أن يهتدوا إلى أبعاده وعماقه وشموله وعطاءاته، وإنما أضافوا ذلك التذوق يعني السير والسلوك والتوجه والتخلية والتعلية والتزكية، هذه كلها إنما ترجع على صاحبها بصفاء، وهذا الصفاء هو الذي يريه أن الله يمده أن أستمد من الله عز وجل. ومن جملة ما يغذي هذا المعنى التذوقي استحضارك باستمرار بسم الله، قلنا بسم الله اكل يعني انت لا تقول اكل انا قل بسم الله، لكن انت عم تاكل الان بسم الله عم تاكل، يعني بسم الله مطعم على فكره انت عم تستعبر اسم الله مطعم، يطعم ولا يطعم؟ بسم الله. وانا اريد ان اكتب، بسم الله يؤلف، بسم الله اكتب. مع ذلك انا اتلذ من الله باسمه الذي يعينني، لانه هو الذي يعطيني، هو الذي يعلمني سبحانه وتعالى. اذا من انكر عنه التعلق انكر ما اجمع عليه السلف. هذا ترى هذه محطه رائعه جدا من الغزالي، يبين فيها ان السلف كلهم على عموم تعلق خضراء، كل السلف. والسلف كان الصق بكتاب الله تاما، تلاوته وبصره وشعابه وترجمته للواقع، بل كانوا بالجملة من أولئك الذين في بؤر شؤونهم قبلوا التوحيد. لكما مر بأن من قرأ الفتوحات الإسلامية، أعطيني نصا واحدا وأنا أعطيك رقم الهاتف، فيه إنا فتحنا البلد الفلاني. أبدا أبدا، إن الله فتح علينا، فتح الله علينا، فتح الله علينا، هذا هو التوحيد حقيقة. أما هذا الذي دخل جنته وظال بنفسه قال ما أظن أن تريد هذه أبدا، يعني هو بعبقريته بفهم قارون قال إنما أبقى على علم، لم يكونوا قارونين على الإطلاق بتعاملهم مع الله تبارك وتعالى في خمسة فتوحات. من فتح مكة على المسلمين؟ فتح الله تبارك وتعالى، ترتيب الله عز وجل، ولولا الله لما فتحت مكة ولا غير مكة. ألا ترى أما سمعت لقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إذا الخير إنك على كل شيء قدير. هنا أخطان في الفهم الأعوج الذي يقف صاهمه يقرر على الناس يا أخي ما دام الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، أنت لماذا الآن محموس؟ أنت لماذا منتفخ؟ أنت ما تقرأ القرآن، أنت عدو للقرآن، عدو القرآن. قل والله أنت عدو للفهم. لما قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك وتعز وتذل، لا ينبغي بحال فسخة الأسباب، بدليل إن الله ما لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنت جاهل بالقرآن الكريم، بل أنت متفلق تريد أن تغم المعاني الحقيقية على عقول الناس، تضحك على عقول الناس، تسحر عقول الناس ببعض فلسفاتك. الأصل ينبغي أن تفهم القرآن كله. نحن أعطانا الله عز وجل التوجه إليه أو الإعراض عنه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنت اخترت الآن الإعراض عن الله عز وجل، أنت اخترت. ولذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم، لما انصرفوا صرف الله عز وجل، لما زاغوا أزاغ الله عز وجل قلوبهم. أنت من تلقى الله عز وجل؟ ولذلك الحديث القدسي عزيز تركيبته يقول فيه صلى الله عليه وسلم في مروي عن ربه تبارك وتعالى: ما تقرب من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. لاحظ من تقرب معك بمن بدا بك انت، من تقرب، من تقرب هو تقرب منك، لكن من تقرب انت تقرب اليه. من تقرب مني شبرا تقرب مني ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقرب مني باعا. ومن كان يمشي أترك مرولة، لأن أعطاه الله أكبر من أعطاه الإنسان، لكن أنت مرض عن الله عز وجل. مثل تماما إذا وقفت بين يدي الله في الصلاة، ما بدأ في دعاء الاستفتاح حتى قلت في نفسك أنا بعد ما أصلي الصلاة إن شاء الله عز وجل عندي مشوار 2-3-4، عندي مكالمة 2-3، عندي صفقة 2-3-4، أنت أعرف عن الله عز وجل، أنت بلسانك قلت وجهت وجهي بلسانك فقط أو سبحانه، لكن أنت عرضه. بعضه نص الصلاة الأخير تكبير أنه فيه بيركب حذائه وتوجه إلى المكان الذي فيه موعد، لكن أنت عرض عن الله الصلاة. والله قبالة وجه العبد إذا وقف يصلي حتى يعرض العبد، مثل ما عرض عرض الله عز وجل عنه. إذا حينما تقرأ أنت قل اللهم مالك الملك، قال فيه تقرير إلى مستغرب الأسباب. وحينما تجد ان الشريعه دعت الى من راى منكم منكرا فليغيره بيده، أي صح أن تقول يا رب غير هذا المنكر لأنك أنت تنزع الملك ممن تشاء؟ ما صحي هذا الكلام؟ ما أنت ما دورك في شريعة الله تبارك وتعالى؟ إذا الغزالي يركز على معنى يقول إن إنكار عموم سعادة القدرة إنكار لما أطبق عليه السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الذي أطبق عليه السلف؟ أنا أذكر جملة إن شاء الله إلى مرة قادمة. أطبق السلف على أنه لا خالق إلا الله. لا خالق إلا الله، هذا على العموم على الخصوص، على العموم على الخصوص. ولا مخترع سوى كلمة مخترع هذه لي عليها تحقق سأبينه إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا رجعنا ولا نعم بكيك ولا عن طاعتك من الله فيه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا وبك الخير بك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.